رب جيت لك اكتب ودموعي سفاني يا ربي جيت لك اكتب ودموعي سفاني بروحي تايب إليك وبالقلب بروحي تايب إليك وبقلبي ولساني سامحني سامحني سامحني يا غفار اغفر لي عصياني اغفر لي اغفر لي عصياني حد الفجر ما كبر والنور عالوجود نور الحد الفجر ما كبر والنور عالوجود على بابك بروحي جيت على بابك بروحي جيت على بابك أفوت من ذنبي يا غفار رجعت إليك يا ربي أتوب أمالي كبير أفوز برضاك رجعت إليك يا ربي أتوب أمالي كبير أفوز برضاك رجعت إليك يا ربي تعفو كتير عن اللي عصاك وانت يا ربي رب قلوب تعفو كتير عن اللي عصاك رجعت إليك يا ربي أكفو أمالي كبير أفوز برضاك مهما أنا إنسان مهما كان أنا إنسان مانيش معصوم عن العصيان مانيش معصوم عن العصيان عن العصيان عن العصيان